الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد، فان كتاب القصه الكامله لخوارج عصرنا من الكتب النافعه والتي قام مصنفها رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى باستقراء كتب منظري فكر الخوارج المعاصرين، وقام أيضا في هذا الكتاب بدراسة أبرز رموز الخوارج المعاصرين. وقد أتينا على هذا الكتاب بحول الله وقوته حتى أشرفنا على الانتهاء منه عليكم الصلاة والسلام. وآخر رمز من الرموز التي ذكرها المصنف حفظه الله تعالى من رموز فكر الخوارج المعاصرين رجل يسمى حامد ابن عبد الله العلي، قال هو خريج جامعة إسلامية من كبريات الجامعات الإسلامية في بلاد التوحيد، ويحمل شهادة عليا. قال ومن أسباب اختياري لبعض كتبه وتأصيلاته، أولا أني وجدت ثناء عطرا من الظواهري المارق على المذكور، يعني حامد عبد الله العلي، وكان يحث أن يحث الظواهري على الاستفادة من كتب هذا الرجل. ومما قاله فيه، مما قاله الظواهري في حامد ابن عبد الله العلي، قال فضيلة الشيخ حامد العلي من الرموز الراقية التي تدفع ثمن مواقفها الكريمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعم الجهاد والمجاهدين، وكان يمكن أن يركن كغيره ويسلك سبيل الناقصين جزاك الله خيرا، ولكنه أبى ذلك بفضل الله وكرمه، ولهذا يجب أن يعرف لفضيلته قدره ومنزلته. نعم، منزلته في فكر الخوارج، نعم، وأن يعبر له الشباب عما في قلوبهم له من حب وتقدير واحترام. ومنذ أن بدأت أقرأ لفضيلة الشيخ حامد حفظه الله، يقول الظواهري، وتاقت نفسي للقائه، الطيور على أشكالها تقع والأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. يقول ومنذ أن بدأت أقرأ لفضيلته وتاقت نفسي للقائه والاستفادة من علمي وخبرته، وتمنيت لو استطعت أن أسعى إليه، وأنا واثق أني لو فعلت فلن يقصر في الاحتفاء والترحيب بي، فهذا ما يتفق مع شرفه ومرؤته. وهو في ذلك يسير على طريقتهم في تلميع أناس ممن هم على فكرهم، وإذا بحثت عن الواحد فيهم تجده في ميزان العلماء لا يبلغ أن يكون خويلبعي، فيتكلم فيه كلاما لا يقال إلا في الراسخين في العلم. يقول المصنف حفظه الله تعالى: هذا الأمر لفت انتباهي لكتب المذكور ومقالاته، ولا يمكن أن يجد هذا الرجل مثل هذا الكم الهائل من الثناء، أي من الظواهري، إلا وهو يوافقهم في بعض أصولهم، يوافق خوارج العصر في بعض أصولهم، وإن تدثر بدثار أهل السنة، وما أكثرهم الذين يتزيون ويتدثرون بدثار أهل السنة وهم منضوون على أشكال منحرفة، فضلوا كثيرا من الشبيبة المسلمة الذين ليس لهم قسط من العلم ومن السنة يعرفون بها طرائق ومسارب هؤلاء، لأن معرفة طرائقهم إنما تؤخذ من الكتب التي صنفت في السنة وتؤخذ على أي لعلماء أهل السنة، وكثير من المسلمين مساكين ليس لهم طلاع لا في قليل ولا كثير من هذه الكتب، ولا يحضرون مجالس العلم لعلماء أهل السنة. فكل من تزيى بزي أهل العلم أو خرج على فضائية من الفضائيات يحسبونه عالما، يحسبون كل بيضاء شحمة. يقول المصنف: فكيف يرمي الظواهري عالم هذه الأمة، ابن باز كما مر في كلام أيمن الظواهري، كيف يرمي ابن باز رحمه الله بأنه من علماء السلاطين ويكفره هو وكوكبة أخرى من علماء السنة، ثم يثني على هذا المذكور؟ إن تكفيرهم أي الخوارج لعلماء الأمة ورميهم بالعمالة والنفاق وثناءهم على المذكور وأمثاله يدل على وجود أصول مشتركة بينهم وبينه. ثانيا، المذكور تكلم باسم أهل السنة وله ردود على بقية أهل البدع، يعني ثانيا من الأسباب التي جعلت المصنف يختاره ويتكلم عليه أنه له كتب فيها ردود على بعض أهل البدع كالصوفية والأشاعرة، وأحيانا يتكلم باسم أهل السنة. وهنا تكمن خطورة فكر من يتكلم باسم أهل السنة، لأنه من وجه تجده يرد على أهل البدع أو على بعض أهل البدع ممن يخالف أهل السنة في المنهج وفي الاعتقاد كالصوفية والأشاعرة، فيظنه بعض المسلمين أنه على السنة المحضة، ويروج أيضا لباطله الذي يتقيأه مع شيء من الحق. ثالثا، أن المذكور يؤصل لمنهج الخوارج من طرق فيها خبث وخفاء عند ذكر بعض مقالاته، مما يبين لنا خطورة فكره، وخاصة أن له موقعا على الشبكات العنكبوتية، ولم أجد له مثيلا في الجمع بين تزيين الباطل وتقبيح الحق في سبيل نشر مذهبه التكفيري. فالمذكور لا نظير له في هذا الباب، وعند قراءة مقالاته يتبين ذلك. صحيح، هذا الرجل عندما تسمعه أو تقرأ له إذا لم يكن عندك علم فإنه يدخل عليك الباطل يلبسه لباس الحق. رابعا، المذكور اتهم في بلاده بدعم هذه الفرق المنحرفة، وفصل من إمامة الجامع الذي يعمل به بعد ذلك، وقد اعترف عليه بعض رفقائه بدعمهم ماليا. خامسا، أن المذكور حامد ابن عبد الله العلي له أتباع كثر ممن يحمل هذا الفكر أو ممن يتعاطف معه ويستشهدون بكلامه وينتصرون له، ومن دخل على الشبكات العنكبوتية يتضح له مدى الثناء الهائل عليه من أصحاب هذا الفكر. ما أحوج المسلم في هذا الزمان أن يتصل وأن يتواصل وأن يعرف علماء أهل السنة، ما أحوجه، والله حاجته إلى ذلك أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، أن يعرف من هم علماء السنة، وأن يميز بين العلماء وبين المفكرين وبين من يتشبه من علماء وليس منهم وبين أرباب فكر الخوارج. هذا من رزقه فقد اصطفاه الله رب العالمين وقد استنقذه من الضلالة. قال: وللمذكور موقع على الشبكات الإلكترونية، وهذه أسماء بعض مقالاته. يقول: وجدت له مقالا سماه فيا سماء زغردي وأبشروا بالنصر، فيه ثناء على رؤوس التكفير والتفجير، وهو رثاء لرأس من رؤوس الخوارج في عصرنا أبو مصعب الزرقاوي، وهو على طريقة القوم في التكفير والتفجير، وقد كفر ولاة أمور المسلمين. وهذه إحدى مقولات أبي مصعب الزرقاوي: قد هلك متقلد الصليب طاغية آل سلول خائن الأمة والدين، يقصد الملك عبد الله. وقد مر بيان هذه الشبهة التي يتشدقون بها ويلبسون على الناس بها والرد عليها. يقول فيه الملك عبد الله رحمه الله: قد هلك متقلد الصليب طاغية آل سلول خائن الأمة والدين وحامل راية لواء الحرب على المجاهدين، والذي مكن للصليبيين وجودهم على جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم لينهبوا خيراتها ويعيثوا فيها فسادا، فما سمعنا أحدا من هؤلاء الأدعياء كشف جرائم عدو الله، يقصد العلماء، ولا ذكر مخازيه في حق الأمة وأبنائها. يقول: والله إنما قام به هذا الطاغية في حرب الإسلام والمسلمين لا يقل عن فعل أي طاغية من طواغيت العرب، ولكن لكل أرض حكمها، لكل بلاد طبيعتها، بل ما رأينا منهم إلا المسارعة في مبايعة أخيه الذي تلطخت يداه بدماء إخوان المجاهدين، يقصد الخوارج، ومن آخرهم الأخ المجاهد صالح العوفي وإخوانه، وإخوانه تقبلهم الله في الشهداء، لا تقبلهم الله في الشهداء. والزرقاوي هو صاحب التفجيرات في الأردن، لأن الشهيد هو من قتل في سبيل إعلاء كلمة الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء يصدون عن سبيل الله ويفجرون ويكفرون ويقتلون ويستبيحون الدماء والأعراض والأموال ويفسدون في الأرض، ويتخذهم أعداء الدين ذريعة لدخول بلاد المسلمين ولنهب ثرواتها وللصد عن سبيل الله، فكيف يكون من الشهداء؟ قال المصنف: والزرقاوي هو صاحب التفجيرات في الأردن والتي ذهب ضحيتها 57 مسلما، واعترف بذلك حيث قال: انطلق 3 من أسود الرافدين من عرينهم في بغداد إلى قلب عمان ليدكوا 3 أوكار طالما ضمت بين جدرانها اليهود والصليبيين وغيرهم لحرب الله ورسوله، وقد أقدم تنظيم القاعدة على اتخاذ هذه الخطوة المباركة للأسباب الآتية: أولا، لقد استعانت الحكومة الأردنية بالكفر وجهرت بالحرابة لله ورسوله وعطلت الشريعة وحكمت القوانين الوضعية. ثانيا، أصبح جيش هذا النظام الحارس الأمين لجناب دولة بني صهيون، فكم من مجاهد كان يروم الدخول إلى الأرض المباركة لقتال إخوة القردة والخنازير قتل برصاصة غادرة جاءته من وراء ظهره على أيدي جنود هذا النظام الخائن. ثالثا، بثها للخنا والفجور ونشرها للفساد، ذق إنك أنت العزيز الكريم. وهذه رسالة إلى أهل الإسلام في الأردن، يقول: إنا نحب أن نطمئنكم بأننا من أحرص الناس، يقول الزرقاوي: إنا نحب أن نطمئنكم بأننا من أحرص الناس على دمائكم، كيف لا وأنتم أحب إلينا من أنفسنا وأبنائنا. فهو يفجرهم ويقتلهم ويقول: نحن أحرص الناس على دمائكم. نعم، إن كانوا معكم في فكركم وفي حروريتكم وفي بدعتكم وضلالكم فأنتم أحرص الناس على دمائهم، وإلا فالقتل. ومن الغرائب أن المذكور نفذ تفجيراته والصليب بجواره قد دنس أرض العراق، فمن يحمل هذا الفكر ويمجد أهل التكفير والتفجير في بلادنا ويكفر ولاة أمور المسلمين ويفجر في بلاد المسلمين، هل يطلب من السماء أن تزغرد له كما فعل حامد العلي، أم يطلب من أهل السماء والأرض الدعاء عليه؟ عملهم الله بعدله. يقول: هذه مقالة بعنوان، أي مقالة لحامد ابن عبد الله العلي بعنوان: من هم الخوارج وما هي المعاهدات الشرعية؟ السؤال: فضيلة الشيخ، كثر هذه الأيام إطلاق لقب الخوارج على كل من يقاتل الكفار والأمريكان أو الأمريكان، ويلاحظ كما ثار جدل واسع حول قضية المعاهدات ومتى تكون شرعية ومتى لا تكون كذلك، أي المعاهدات مع الدول يعني، فنرجو بيان الجواب الشافي أحسن الله إليكم. فقال: المفارقة العجيبة هنا أن الذين يتهمون هذه الجماعات بأنهم من الخوارج يتعامون عن أن الزعماء هم أحق بهذا الوصف، فهؤلاء الزعماء السياسيون هم أحق بوصف الخوارج، والحال أن الخوارج إن كانوا استحقوا هذا الوصف لأنهم خرجوا عن السنة، فالزعماء الذين عطلوا الشريعة خرجوا عن الشريعة كلها بل وحاربوها. هو ينقل الآن الدفة إلى أصلهم الخارجي، تكفير الحكام وما ينبني عليه من بعد ذلك من تكفير الدول المسلمة ومن تكفير طوائف الحكام ومن استباحة الدماء ومن الجهاد المزعوم فيقول: فالزعماء الذين عطلوا الشريعة خرجوا عن الشريعة كلها بل وحرموها وليس عن السنة فقط. وإذا كان الخوارج قد أخطأوا في فهم النصوص مع أنهم كانوا معظمين لها الخوارج القدامى ولم يكونوا يعارضونها بغيرها، فالزعماء الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وحكموا الجاهلية في بلاد الإسلام هم أحق بوصف الخروج قطعا. يقول: وإذا كان الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان فليت شعري، ألم يقتل هؤلاء الزعماء الظلمة آلافا من المسلمين؟ ألم يذبحوا المسلمين دفاعا عن الصهاينة؟ ألم يقتل الآلاف في أفغانستان بإعانة الصليبيين على قتل المسلمين؟ وإذا كان الخوارج يذرون الكفار ويقتلون أهل الإسلام فهؤلاء الزعماء يوالون الكفار ويقاتلون معهم أهل الإسلام، فأي الفريقين أحق بوصف الخوارج إن كنتم تعلمون؟ وأيضا يقول: فهؤلاء الزعماء خرجوا على حقوق شعوبهم وساموهم سوء العذاب، فإذا هؤلاء الحكام هم الخوارج حقا وصدقا، الخوارج عن الحق والعدل. وما سمعنا بهذا الكلام من قبل من كلام أهل العلم ولا من كلام من يريد بالأمة خيرا، معلوم أنه عند الحكام ظلم وبعضهم عنده فجور وبعضهم عنده طغيان، لكن لم يخرج أحد من العلماء الراسخين الذين يعرفون مآلات الأمور ويعرفون متى يتكلمون ومتى يسكتون وكيف ينصحون وكيف يصلحون، لم يخرج أحد من هؤلاء ويهيج بهذه الطريقة الشعوب على الحكام، لأنه لا مصلحة في ذلك. والنبي صلوات الله وسلامه عليه جل كلامه في السمع والطاعة عن الفجار عن العصاة عن الظلمة من الحكام، فجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو أقول كله أمر بالسمع والطاعة لأجل الظلمة من الحكام. قالوا: يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، لا نسألك عن طاعة من اتقى العادل، لأن هذا طبيعة أننا نطيعه، ولكن من فعل وفعل. وهذه كلمة معبرة جدا. حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، ما زاد على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. يقول: وما هي المعاهدات الشرعية؟ السؤال موجه له، فكأن واقع حالنا أن الزعيم هنا في بلادنا يقول: إنني قد أبرمت معاهدة مع الكفار فأفتوا بجوازها ولزوم احترامها على الرعية. فيقول البعض: فهي إذن يا مولانا معاهدة شرعية واجبة الاتباع على كل الرعية، ولا حاجة لنا أن نراها، ولا حاجة لنا أن نسأل عن موافقة ما فيها من شروط للشريعة، ولا حاجة أيضا أن نتأكد من عدم الحياد عن الشريعة في تطبيقها في الواقع، بل هي معاهدة شرعية لأن هذا ما يريده مولانا، فله ما يريد ويتهكم. فهذه والله، يقول: فهذه والله المصيبة العظمى والباقعة الكبرى، أعني أن يصل الحال بعلماء الشريعة أن تهون عليهم أنفسهم وتهون عليهم شريعة ربهم إلى هذه الدرجة حتى تصبح كما يقال توقيع على بياض. فإلى الله المشتكى مما آلت إليه حال هذه الشريعة العلية وعلماؤها. وأنت تجد كلامه كله كذلك تهيج ليس مبنيا على الكتاب والسنة. أما علماء السلف وعلماء أهل السنة فالوحي في كلامهم كثير والكلام من عندهم قليل، فيستدلون على ما يقولون بنصوص من الكتاب والسنة ولا يفترون في مثل هذا الكلام الإنشائي الذي يقصد به التهييج كما ترى. انتهى كلامه. يقول المصنف حفظه الله تعالى: إن مجرد سرد مقالات حامد العلي يبين مدى السم الزعاف الذي تحمله من دعوة للفكر التكفيري ومحاربة للحق وأهله. تأمل الثناء العطر والمودة العظيمة للخوارج. ومن أخبث ما خطته يده في التهييج على حكام المسلمين مقالة القرود الستة. القرود جمع قرد، القرود الستة. وملخص المقالة يحكى أن خبيرا نفسيا هو يتكلم على الحكام والشعوب أو على الشعوب مع الحكام. فالقرود في مثاله هي الشعوب، والخبير النفسي هم الحكام. يحكى أن خبيرا نفسيا أحضر 6 قرود ووضعها في قفص، وعلق في أعلى القفص حزمة موز، فحاول أحدهم الوصول إلى الموز، أحد القرود، وما أن وضع يده على الموز حتى أطلق رشاشا من الماء الساخن على القردة 5 الباقية وأرعبهم. شنو طلع؟ 5. بعد قليل حاول قرد آخر أن يعتلي نفس السلم ليصل إلى الموز، فكرر الخبير نفس العملية ورش القردة الباقين بالماء الساخن، وكرر ذلك وأخرج قردا من 6 إلى خارج القفص. ما الآن تعلمه؟ أخرج واحدا وأدخل مكانه فردا قردا جديدا، السعدان مثلا كأنه نوع من القرد، من القرد. لم يعاصر هذا القرد التجربة ولم يشاهد رش الماء الساخن، وسرعان ما سيذهب السعدان لقطف الموز. وحينئذ هبت مجموعة القردات المرغوبة من الماء الساخن لمنعه ومهاجمته. بعد أكثر من محاولة تعلم السعدان أنه إن حاول قطف الموز سينال عقوبة صارمة من باقي أفراد المجموعة. بعد هذه المرحلة أخرج الخبير قردا آخر ممن عاصروا حوادث رش الماء الساخن والأسر والاستضعاف والحبس والتعذيب، وأدخل قردا جديدا عوضا عنه، فوجد أن نفس المشهد السابق تكرر من جديد. القرد الجديد يذهب إلى الموز والقردة الباقية تنهال عليه ضربا لمنعه بما فيهم السعدان، على الرغم من أنه لم يعاصر رش الماء ولا يدري لماذا ضربوه في السابق. المهم أن هذا العمل يؤدي إلى إيه؟ إلى الضرب. كل ما في الأمر أنه تعلم أن لمس الموز يعني الضرب على يد المجموع، لذلك ستجده يشارك يعني في منعه، وهو في غاية الحماس والانفعال بكيد الضربات للقرد الجديد، وربما يعوض بذلك أيضا ما أصابه من الضرب عندما حل في القفص. استمر الخبير بتكرار نفس التجربة، أخرج قردا ممن عاصروا حوادث رش الماء الساخن، وضع قردا جديدا فتكرر نفس الموقف. قرر هذا الأمر إلى أن استبدلت كل المجموعة القديمة. في النهاية وجد أن القردة مستمرة في ضرب كل من يجرؤ على الاقتراب من الموز، لماذا؟ لا أحد منهم يدري. لكن هذا ما وجدت المجموعة نفسها عليه منذ أن جاءت، فكل من يحاول أن يقترب من الموز يضرب، حتى وإن كان الضارب لا يعرف لماذا يضرب، لكنه نشأ على ذلك. المغزى من هذه القصة الطريفة يقول أن الوضع الذي وصلت إليه شعوب الأمة مع حكامها يشبه ما في هذه القصة إلى حد كبير، ولعله من غير المستبعد أن يكون الحكام قد طبقوا هذه التجربة مع شعوبهم المسكينة. ويعرض هذا الكلام على الناس يهيج ثوري، حتى لقد وصلت الشعوب إلى حالة سياسية من أعجب أوضاع التاريخ، فثمت شعوب لا تعرف حقوقها ولا تريد أن تعرفها، وتعاقب هي من يريد أن يعرفها فطع مطالبتها. من يعرض نفسه ليل نهار للفضائيات والقنوات قد يغره ويغري هذا الكلام كثير من الناس، لكن المتأصل بوصول أهل السنة هذا الكلام عنده قش لا يساوي وزنه ترابا. لماذا؟ لأن الأمر أمر دين، ليس أمر عدم معرفة للحقوق أو عدم مطالبة بها، لا، الأمر أمر دين. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نسمع ونطيع في غير المعصية صلوات الله وسلامه عليه، ولو كان الحاكم ظالما، نحن نعلم، ولو كان الحاكم فاجرا طالما أنه مسلم، إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في إبراهيم بشروط عظيمة، والذي يحكم فيها ليس أحد الناس، وإنما الذي يحكم في ذلك هم علماء الأمة الراسخون في العلم، لأن الأمر كبير. فما تفعله الشعوب طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست رضا بالذل ولا بالهوان، بل هي دين يحتسبون الأجر عليه ويعلمون أن فيه مصلحة للأمة. وتأمل في الشعوب التي سمعت هذا الكلام من هؤلاء الخوارج وخرجت على حكامها، وإن كانوا فجار بل بعضهم كان كافر، ولكن لم يكن مع هذه الشعوب قدرة أن تخرج على كافر، فعصت في غير الكافر وخالفت الشرع في الكافر، أيضا عصت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بالسمع والطاعة للحاكم وإن كان ظالما، ولم تعرف ولم تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج حتى على الحاكم الكافر، لأن هناك شرط آخر، إذا حكم العلماء الكبار بكفر حاكم فلا يخرج عليه حتى تكون هناك قدرة لإزالة هذا الحاكم بدون مثل هذا الذي حدث في سوريا، ملايين المسلمين، هذا مخالف لشرع الله تبارك وتعالى. فانظر إلى شؤم مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل الكبير، واعرف عدوك، واعرف من الذي يهديك ممن يضلك، واعرف من المتسبب في هذه الدماء التي أريقت. المتسببون في الدماء هم الذين حرفوا الأمة على صراط نبيها صلوات الله وسلامه عليه، هم أول المتسببون وأول من يتحمل وزر هذه الدماء من الدماء التي سالت. يقول: ثم جاءت أجيال إثر أجيال لا تدري لماذا هي هكذا. استخف بالناس، والعجيب أن يتكبكب بعض المحسوبين على العلم الشرعي في ذلك القفص، وتنجح فيهم التجربة نفسها فيبادرون بالزجر والتنفير ممن يطالب بحقوقه من الرعية أو حتى يسأل عنها، يتحدثون دائما عن حقوق ولي الأمر وواجبات الرعية. طيب، لو منع واحد من الرعية حقه، ما الذي سيحدث للأمة؟ لا شيء. انظر عندما منع الحاكم حقه ما الذي حدث؟ هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، الذي يعرف مصلحة الأمة بوحي من ربه. لو منع محمود حقه ما الذي سيحصل للأمة؟ محمود ظلم، لا شيء. طب عندما منع الحاكم حقه وخرج عليه ما الذي حصل؟ دماء وفساد وفوضى وخراب وغلاء أسعار، كل شيء بشؤم مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويجيبون عن كل، يقول: ويتحدثون دائما عن حقوق ولي الأمر وواجبات الرعية نحو ولي الأمر، ويجيبون عن كل سؤال يخطر على البال في هذا المجال إلا سؤالين. الرعية هي التي تسأل، لو سأل الحاكم لقلنا له واجبات الرعية نحو كذا وكذا، لكن ما الذي يفيد أن نقول للرعية واجبات الحاكم كذا وكذا وإن لم يفعل؟ هذا يثير الفوضى عند الناس كما حصل. يقول: ويجيبون على كل سؤال يخطر على البال في هذا المجال إلا سؤالين، فهما على كل مسلم حرم محرم، أحدهما من هو ولي الأمر شرعا وحقا. كل حاكم جاء بطريقة شرعية فهو حاكم، حتى لو تغلب على قطر من الأقطار فهو حاكم. وثانيهما: ما مدلول هذا الاسم الشرعي العظيم؟ ومتى يستحقه مدعي الحاكم؟ ومتى يسلب منه؟ وهل له من شروط؟ وهل تنقضه نواقض؟ أم هو بلا شرط ولا ينتقض؟ البتة، هو يلبس على الناس. لماذا؟ لأن الشروط التي ذكرها أهل العلم في كتب الفقه وغيرها وكتب الأحكام للحاكم الشرعي أو لولي الأمر شروط تطبق في حال الاختيار، أما في حال الاضطراب فكل من تغلب على قدر فهو حاكم، وإلا تتوفر فيها هذه الشروط بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، والعبد شروط الحاكم، حبشي من قريش كأن رأسه زبيب. هذا، هل هذا فيه شروط الحاكم التي تجدها في الكتب؟ لا، لأن هذا في حال الاضطرار ليس في حال الاختيار، لكن هو يتكلم بكلام يعلم أن الناس لا يفهمون ولا يقرؤون. يقول: والأنهى والأمر أنك ترى بعض الذين يتكلمون عن شروط كلمة التوحيد ونواقضها فيسلبون ويجرون أحكام التكفير المنبثقة عن ذلك على أحد الناس فلا يعذرونهم بجهلهم فيما يعذرون فيه بالجهل أو يعذرون فيه بالجهل، ويقومون في هذا المقام بالقسط بصرامة المؤمنين الموحدين. بل ليس لأحد أن يسأل العلماء عما تفعله السلطة حتى لو هدمت أركان الدين وقوضت مبانيه وحولت البلاد والعباد إلى أداة بيد الأعداء ليمرروا مخططاتهم على أمتنا بأموالنا وأيدينا وأرضنا بل وبدمائنا. من يقول لك أننا نرضى بذلك؟ لكن هل نحل مشكلاتنا بما هو أكبر منها؟ هل حل إذا كان في بيتك مشكلة أو في بيت عائلتك وهناك من يفعل أفعالا لا ترضي الله ومما تكرهها أنت، هل حل أن تأتي بمعول وتهد البيت على من فيه؟ يقول: وكأنك ترى شروط كلمة التوحيد ونواقضها عند هؤلاء يقفان عند باب السلطان فلا يدخلان إلا بعد تفتيش أمني يسمح بمرور ما يبرئ السلطان. يتهكم ويتهكم ويسخر. ليس الأمر كذلك، ولكن الشرع بيّن طريقة نصح الحكام وجعل لها سبيلا بلسان النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يزيد الشر ويقل الخير، حتى لا يزيد الشر. لا أحد يقول لك أن الشر خير، الشر شر، لكن ليس حلا للشر أن تزيده شرا، وليس من الحكمة أن تنكر المنكر بما هو أنكر منه. يقصد بكلامه الأخير الذين يتكلمون عن شروط كلمة التوحيد ونواقضها يقصد علماء السنة الذين لهم فضل عليه، فقد درس في إحدى الجامعات الإسلامية الكبرى عندنا في بلاد عند المصنفين في بلاد التوحيد، وحصل على شهادة الماجستير منها، وغالب منسوب الجامعة من طلاب هؤلاء العلماء الذين تتلمذ عليهم، ولكن بدعة الحرورية الخارجية المتأصلة في قلبه جعلته يطعن في علماء السنة والتوحيد ويمجد الخوارج. والجواب على هذا المقال الخارجي أنه لا يوجد مسلم فضلا عن عالم يمنع الناس من مطالبة بحقوقهم، فالمحاكم مفتوحة على مصراعيها، لكن ما هي الحقوق التي يطالب بها؟ هذا هو السؤال. ونقول لهذا المفتري المالك: هات لنا سطرا واحدا صدر من علمائنا أنهم منعوا الناس من طلب حقوقهم. ومن مقالاته أيضا في تأصيل الخروج عن الحكام والدعوة إلى سفك الدماء ضاربا مع عشرات النصوص التي تراهب وتحذر من هذا عرض الحائط، ونجزم يقينا أنها لا تخفى عليه أي هذه النصوص، وخاصة أنه يحمل شهادة عليا في الشريعة، لكن أصل الأصول الذي يحمله وتكفير حكام المسلمين جعله يضرب عن عشرات النصوص في الأرض في منع الخروج، يضرب عنها صفحة ودونك فتوى المذكور لأتباعه، حتى يتبين للقارئ أننا لم نتجن عليه وإنما نحاكمه بما خططه يداه ونطق به لسانه واعتقده جنانه. فقد سئل عن قضايا الخروج على الحكام وقضايا الانقلابات، فقال حامد ابن عبد الله العلي، قال: نعم، ذلك أنه معلوم أن ثمة فروقا جوهرية بين منهج التعامل مع أزمة احتلال وأزمة نظام حكم، ومن لا يفرق بين المنهجين فقد يحول مشروع التغيير الذي يتبناه إلى أزمة. ولهذا السبب تنتهي بعض مشاريع الصراع المسلح الداخلي إلى طرق مسدودة. وإن كان هذا حكما أغلبيا، وينبغي التنبيه إلى أن هذا الجواب عام لا يتنزل على أرض معينة، ولا نحكم على جهاد أي طائفة تقاتل نظاما مرتدا كما في بعض البلاد الإسلامية، لا نحكم على أي طائفة تقاتل نظاما مرتدا كما في بعض البلاد الإسلامية، فهم أعلم بأحوال جهادهم، بل ندعو الله تعالى أن يبصرهم وينصرهم، حتى لو لم ينجحوا فنحتسبهم عند الله شهداء، قاموا لربهم ودينهم ووجب علينا شكرهم. هذا نص جلي من الخارجي المالك في موافقته لخوارج العصر قلبا وقالبا. ويحصل بنا أن ننقل كلاما للعالم الرباني ابن عثيمين رحمه الله في مسائل الخوارج، وهو السؤال نفسه الذي وجه للمنظر المذكور، وعند المقارنة بين الجوابين يتضح للمنصف كذا هنا للمصنف للمنصف. الفرق بين العلماء الربانيين يطلق للمنصف، الفرق بين العلماء الربانيين كابن عثيمين وابن باز والألباني وغيرهم رحمة الله على الجميع، الذين يضعون الله والدار الآخرة نصب أعينهم، وبين أشباه طلبة العلم أمثال هذا الخارجي الذين تضلعوا من المنهج الحروري. وهذه فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: أولا، لا يجوز الخروج على الأئمة ومنابذتهم إلا حين يكفروا كفرا صريحا، لقوله كأل كلمتين ثم لقوله صلى الله عليه وسلم، هكذا هكذا هكذا العلماء يقول كلاما وما يستدل لهذا الايه لهذا الكلام يستدل لهذا الكلام. اما هذا قرانا له صفحات الان لم نجد كلمه قال الله ولا قال الرسول، كل تهييج لقوله عليه الصلاه والسلام: الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، والحديث في الصحيحين. ثانيا، العلم مش الظن، العلم بكفره، فرق بين العلم والظن. واحد يقول هو لا يصلي، انت رايت لا يصلي، من كان لا يصلي هل هو كافر قولا واحدا؟ هو يوالي اعداء الله، هل يواليهم الموالاه المكفره الكفريه؟ يعني يحب ان ينصر دينهم على ديننا؟ هو كذا، كل هذا ظن، لكن يقول العلم بكفره. والعلماء هم الذين يقدرون، يقول العلماء الذين يقدرون، وأنا لا أقدر على أن أحكم على حكوماتكم لأنني لا أعرفكم. وفي الحديث السابق: عندكم من الله أو فيه من الله برهان. ثالثا، تحقيق المصلحة في ذلك وانتقاء المفسدة وتقديرها لأهل العلم أيضا. رابعا، القدرة لدى المسلمين على إزالة الحاكم الكافر. شروط: كفر، بواح نعلمه يقدره العلماء، يقدرون قدرة المسلمين الذين سيجيحون ثم يخرجون إن كان كافرا كفرا بواحا، كفر اختلف فيه اثنان لا يجوز، كفر ظني لا يجوز، كفر من عامي لا يعرف وقوعه من كرسوعه لا يجوز، كفر بواح وعدم قدرة لا يجوز. كل هذا قد خولف، فلما خولف كان مكان. وعلى كل حال، فهذا الكلام النظري يقول الشيخ ابن عثيمين، لأن الغالب أن الشوكة والقوة لهذه الحكومات، وأنا أنصح بالروية والدعوة بالحكمة وترك الدخول في هذه المواجهات. ودونكم من جرب، دونكم من جرب، لكن سبحان الله. يقول: تأمل هذه الدرر النفيسة من هذا العالم الرباني، وهي استقراء تام لأدلة وقواعد الشريعة ومعرفة بواقع الأمة. قيد الخروج على الحاكم الذي يكفر كفرا صريحا لا لبس فيه أو شك أو تأويل. إن الذي يحكم بهذا الكفر الصريح هم العلماء أهل الحكمة والروية، والسر في ذلك أن الحماسة الثورية والعاطفة لشهوة السلطة قد تدفع لا لاعتبار ما ليس بمكفر مكفرا، قد تدفع لاعتبار ما ليس بمكفر قد تدفع لاعتباره مكفرا، يعني تدفعك حب السلطة، بغض، كره. والشرع لم يجعل مناط الطاعة للحاكم أن تحب، لا يلزم أن تحب، بل قد تكون تبغضه، لكن لو السمع إيه؟ الطاعة، هذا شيء وهذا شيء، يعني لم يجعل مناط السمع والطاعة المحبة، ابغضه كيفما شئت، لكن اسمع له ايه؟ واطع. انت مؤتمر في ان؟ حتى لو ظالم تكلمه تبغضه، لكن له السمع والايه؟ كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعه للحاكم الظالم. الحاكم الظالم. هذا ليس رضا من الظلم، ولكن هذا ما جاء به دين الاسلام من مصلحه الامه، من مصلحه الامه. وما تصلح به شؤون المسلمين. أشار الشيخ ابن عثيمين إلى قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهو لا يستطيع أن يفتي بكفر الحاكم في بلادهم من عدمه. السؤال وجه له من الجزائر، فقال: أنا لا أعرف حالهم. أشار إلى قيد عظيم في الخروج، وهو قاعدة المصالح والمفاسد. ولما كانت الشريعة مبنية على جلب أكبر قدر ممكن من المصالح ودفع أكبر ما يمكن من المفاسد، فإنه ربط هذا الخروج بتحقق هذا الأصل العظيم حتى بعد ثبوت كفر الحاكم. أشار إلى قيد آخر من قيود الخروج وهو القدرة، وبين أن الواجبات منوطة بالقدرة، ويستحيل الخروج اليوم مع وجود الجيوش التي تملكها الحكومات التي يزعمون كفرها. يخرج بالعصا وغطى الحلة درع ويقول سأخرج في مقابل الدبابات والطائرات والصواريخ، هل هذا عقل؟ فعند المقارنة بين كلام هذا العالم الرباني وكلام المنظر المذكور حامد بن علي، يتبين لك من هو الذي استمد علمه من مشكاة النبوة، ممن كان علمه من بقايا ذي الخويصرة الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ونافع بن الأزرق ومن صار على نهجهم. ومن مقالات حامد العلي التي تقتل سما خارجيا حروريا مقالة له بعنوان الحسبة على الحاكم، أبطل فيها أحاديث النصح سرا. من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأته وليأخذ بيديه ولينصحه سرا. هذا هو نصح الحاكم في الإسلام. أما ينصحه في زقاق من الأزقة في مدينة التعاون في زاوية لا تعدو 20 متر ويقول أيها اتق الله، ما الذي نستفيد من ذلك؟ تهيج الناس ولا تأتي المصلحة، ولا تأتي المصلحة. الحكام لا ينصحون كذلك. إن مكنك الله من إتيانه في ونصحه كما أمرك النبي فبها ونعم، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما كان عثمان بن عفان أمير خليفة رسول الله خليفة عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، وصلى الصلاة في منى في مكة، يعني سافر إلى مكة وصلى في منى متما، يعني أتم الصلاة، صلى الصلاة 4 صلاة الظهر أو العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر، وقال بعض أهل العلم بوجوب القصر في السفر، فقال عبد الله بن مسعود لما علم بذلك قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر يعني في أي سفر، ثم صلى وراءه متما، فقيل له لما صنعت ذلك؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر، الخلاف شر، فلم يرد أن يخالف أمير المؤمنين فيما يعتقد أنه خلاف الإيه؟ الصواب، ولكن المصلحة طلب ذلك. مفسدة أن يخالفه أعظم من مفسدة أن يأتي بالصلاة 2 قصرا. وعلى آثار هؤلاء علماؤنا من علماء أهل السنة. أما هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، إنهم عندهم طيش ونزق وعندهم تهور. أبطل في هذه المقالة الحسبة على الحاكم، أبطل فيها أحاديث النصح سرا وكلام أهل العلم قديما وحديثا، وقال فيها إن أحاديث النصح سرا ضعيفة، ومن غرائب استدلاله بجواز مفارقة الحاكم والخروج عليه بمفارقة المصلين لإمامهم إذا زاد في الصلاة، وسوف يأتي بيان وتوضيح حول هذه الفتوى في أوجه الشباب، أوجه الشباب بين خوارج العصر والخوارج المتقدمين. هذا فكر المذكور وهذه مقالته وكتابته التي تقطر سما خارجيا، ولذلك حق للظواهري أن يتمنى التعلم بين يديه، وكل يميل إلى شكله كأنس الخنافس بالعقرب، وكل يميل إلى شكله كأنس الخنافس بالعقرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم شر العقارب والخنافس، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.